سبحانه لجمهوره ولعشاق فن أم كلثوم في ثوبه القشيب المتميز وفي خلاصة ما يقدمه العملاقان الكبيران من جواهر ومن كنوز. سيداتي وسادتي، وتنفرج الستار الآن عن مسرح دار سينما قصر النيل في القاهرة، وأم كلثوم متألقة شامخة من خلفها فرقتها الموسيقية، ومن خلف الفرقة الموسيقية باقات الورود والزهور، تحية من عشاق فنها لحفل الليلة الساهر الكبير مع أغنية فكروني، كلمات عبد الوهاب محمد، تلحين محمد عبد الوهاب. Thank you. كلموني تاني عنك، فكروني فكروني كلموني تاني عنك، فكروني فكروني كلموني تاني تاني عنك، فكروني فكروني صحوا نار الشوق، الشوق في قلبي وفي عيوني، كلموني تاني عنك، فكروني فكروني كلموني تاني عنك، فكروني فكروني صحوا نار الشوق، الشوق في قلبي وفي عيوني، رجعوا للماضي بنعيم وغنوته وبحلاوته وبعذابه وبقساوته، رجعوا للماضي بنعيم وغنوته وبحلاوته وبعذابه وبقساوته، افتكرت فرح وياك قديه، افتكرت كمان يا روحي بعدنا ليه، بعدنا ليه، بعدنا ليه، افتكرت فرح وياك. بعدنا ليه، بعدنا ليه، بعدنا ليه، افتكرت فرح وياك قديه، افتكرت كمان يا روحي بعدنا ليه، بعدنا ليه، بعدنا ليه، بعد ما صدقت اني قدرت انسى، بعد ما قلبي قدر يسلك ويقسى، بعد ما صدقت اني قدرت انسى، بعد ما قلبي قدر يسلك ويقسى، قم بالأمس وغيروني كانوني ليه ليه ليه بيفكروني. صح نار الشوق الشوق في قلبي وفي عيوني. كلموني تاني عنك فكروني فكروني. كلموني تاني تاني عنك فكروني فكروني. صح نار الشوق الشوق في قلبي رجعوني الماضي بنعيم وغنوته وبحلاوته وبعذابه وبقساوته. رجعوني الماضي بنعيم وبحلاوته وبعذابه وبقساوته. وافتكرت فرحت وياك قد ايه وافتكرت كمان يا روحي بعدنا ليك بعدنا ليك فرح وياك أدنيك وافتكر كمان يا روحي بعدنا ليك بعدنا ليك بعدنا ليك. بعد ما صدقت إني قدرت أنسى بعد ما قلبي بعد ما صدقت إني قدرت أنسى بعد ما قلبي قدر يسلك ويقسى ضم لمسة وغيروني كانوا ليه ليه ليه ليه بيفكروني. فكروني فكروني. كلموني تاني تاني عنك فكروني فكروني. صح نار الشوق الشوق في قلبي وفي عيوني. كلموني تاني عنك فكروني فكروني. صح نار الشوق الشوق في قلبي رجعوني الماضي بنعيم وغنوته وبحلاوته وبعذابه وبقساوته. رجعوني الماضي بنعيم وغنوته وبحلاوته وبعذابه وبقساوته. وافتكرت فرح وياك قد ايه وافتكرت كمان يا روحي بعدنا ليه بعدنا ليه بعدنا ليه وافتكرت فرحنا وياك قد ايه وافتكرت كمان يا روحي بعدنا ليه بعدنا ليه بعد ما قلبي قدر يسلك ويقسى بعد ما صدقت اني قدرت انسى بعد ما قلبي قدر يسلك ويقسى كنت ينسى وغير وحتى الغيرة صحوني جنوني صحوا حتى الغيرة صحوا لك جنوني صحوا حتى الغيرة صحوا لك جنوني وابتدى قلبي يدوبني يدوبني بغلطه بغلطه وابتدى الليل الليل الليل الليل يبقى أطول من ساعات وابتدى قلبي يدوبني يدوبني بغلطه بغلطه وابتدى الليل الليل الليل الليل يبقى أطول من ساعاته واسهر اسمع نبض قلبي بيناديك بيناديك روحي فيك مهما جرى انا روحي فيك انا روحي فيك تسوى ايه الدنيا وانت مش معاك غصب عني غصب عني بعد ما تعودت بعدك غصب عني غصب عني بعد ما نسيت الأماني والتمني والتمني بعد ما تعودت بعدك غصب عني غصب عني بعد ما نسيت الأمان والتمني والتمني كلمتين تالو تالو شالوا الصبر مني كلمتين تالو تالو شالوا الصبر مني صحوا في عينيا حنين نجوم لابتسامك صحوا سمعي يودي كلمة من كلامك صحوا في عينيا حنين نجوم لابتسامك صحوا سمعي يودي كلمة من كلامك صحوا حتى الغيرة صحوا لي ظنوني صحوا حتى الغيرة صحوا لي ظنوني وابتدى قلبي يدوبني يدوبني بغلطه بغلطه وابتدى الليل الليل الليل الليل يبقى أطول من ساعته وابتدى قلبي يدوب يدوبني بأخده وابتدى الليل الليل الليل الليل بقى أطول من ساعته وصار اسمع نبض قلبي بينادي بينادي روحي فيك مهما جرى أنا روحي فيك أنا روحي فيك تسوى إيه الدنيا وإنت مش معاك بعد ما قلبي قدر يسلاك ويقسى بعد ما صدقت إني قدرت أنسى بعد ما قلبي قدر يسلاك ويقسى قمت لمسة وغيروني قالوا لي Thank you. كلموني تاني تاني عنك. كلموني تاني تاني عنك. بعد طول حرماني حرماني حرماني منك. كلموني تاني تاني عنك. بعد طول حرماني حرماني حرماني جرح الجرح اللي قرب يبقى جرح الجرح اللي قرب يبقى ذكرى. صغروني أعيش في بكرة أعيش في بكرة وبعد كلموني تاني تاني تاني عنك. كلموني تاني تاني عنك. بعد طول حرماني حرماني حرماني منك. جرح الجرح اللي صغروني هعيش في بكرة وبعد بكرة هعيش في بكرة وبعد بكرة. حياتنا كل حيرة ونار وغيرة وشوق نفسي أهرب من عذابي نفسي أرتاح من إيديك نفسي أرتاح بين إيديك أرتاح بين إيديك. يا حياتنا كل حيرة ونار وغيرة وشوق إليك نفسي أهرب من عذابي من ايديك نفسي ارتاح من ايديك ارتاح من ايديك يا حياتنا كلي خيرة ونار من عذاب نفسي ارتاح من ايديك نفسي ارتاح من ايديك ارتاح من ايديك والخصام والغدر وليالي القاسية كل دول ما يهونوش حبك عليا والخصام والغدر وليالي الأسير كل دول ما يهونوش حبك عليا واللي جوا القلب كان في القلب جوا روحنا واتغيرنا احنا الا جوه اللي جوه القلب كان في القلب جوه روحنا واتغيرنا احنا الا جوه هو نفس الحب وقدر هو نفس الحب وقدر هو نفس الشوق واكتر Thank you. كلموني تاني تاني تاني عنك. كلموني تاني تاني عنك. بعد طول حرماني منك كلموني كلموني كلموني تاني عنك. بعد طول حرماني منك جرحوا الجرح اللي قرب يبقى ذكرى. سهروني أعيش في بكرة وبعد بكرة. أعيش في بكرة وبعد بكرة. كلموني كلموني كلموني تاني تاني عنك. كلموني تاني عنك. بعد طول حرماني منك كلموني تاني تاني عنك. بعد طول حرماني منك جرحوا الجرح اللي قرب يما ذكرى. سهروني أعيش في بكرة. أعيش في بكرة وبعد بكرة. اللي قرب يبقى ذكرى. سهروني هعيش في بكرة وبعد بكرة هعيش في بكرة وبعد بكرة. يا حياتنا كل حيلة ونار وغيرة وشعير، نفسي أهرب من عذاب، نفسي أرتاح من الدين، نفسي أرتاح بين إيديك، أرتاح بين إيديك. يا حياتنا كل حيرة ونار وغيرة وشعير، نفسي أغرب من عذاب، نفسي أرتاح بين إيديك، نفسي أرتاح بين إيديك، أرتاح بين إيديك. ده الخصام والغد وليالي الأسير، كل دول دول ما يهونوش حبك عليا، والخصام والغد وليالي الأسير، كل دول دول ما يهونوش حبك علي، واللي جوه القلب كان في القلب جوه روحنا وتغيرنا، احنا وياك يا روحي بعود إليك. اللي فات وياك يا روح بعديني اللي فات وياك يا روح بعديني اللي فات وياك يا روحي بعد إلي واللي عشت معاك رجع أعيش عليك أعيش عليك أعيش عليك أنسى بعد ما قلبي قدر يسلك ويقسى بعد ما صدقت إني قدرت أنسى بعد ما قلبي قدر يسلك ويقسى رب الهمسة وغيره عيش عليه أعيش عليه أعيش عليه بعد ما صدقت إني قدرت أنسى بعد ما قلبي قدر يسلك ويقسى بعد ما صدقت إني قدرت أنسى بعد ما قلبي قدر يسلك ويقسى حب الهمسة وغيره Thank you. بلادك مستحيلة. Thank you. ضيع عمرنا هجر وخسار نخلق الدنيا الجميلة فرحنا من فرحنا هتنور اكتر والنجوم هتبان لنا هتبان لنا اجمل واكبر القمر من فرحنا من فرحنا هينور اكتر النجوم هتبان لنا هتبان لنا اجمل واكبر والشجر قبل الربيع قبل الربيع هنشوفه اخضر واللي فات ننسى ننسى كل اساس اللي فات ننسى ننسى كل أسى يلا نلحق من الزمن أيام صفا القمر من فرحنا من فرحنا هتنور أكبر والنجوم هتبان لنا هتبان لنا اجمل واكبر القمر من فرحنا من فرحنا هينور اكتر والنجوم هتبان لنا هتبان لنا اجمل واكبر الشجر قبل الربيع قبل الربيع هنشوفه أخضر واللي فات ننسى ننسى كل أساء اللي فات ننسى ننسى كل أساء يلا نلحق من الزمن أيام صفا دي الحياة من غير رؤانا مش حياة واحنا مش هنعيش يا روحي مرتين من فرحنا هينور اكتر والنجوم هتبان لنا هتبان لنا اجمل واكبر والشجر قبل الربيع قبل الربيع هنشوفه اخضر واللي فات ننسى ننسى كل أسى اللي فات ننسى ننسى كل أسى يلا نلحق من الزمن أيام صفا دي الحياة من غير رؤانا مش حياة واحنا مش هنعيش يا روحي ننسى كل أسى اللي فات ننسى ننسى كل أسى يلا نلحق من الزمن أيام صفا دي الحياة من غير لؤانة مش حياة فرحنا هينور اكتر والنجوم حتبان لنا حتبان لنا اجمل واكبر القمر من فرحنا هينور اكتر والنجوم حتبان لنا هتبان لنا أجمل وأكبر الشجر قبل الربيع قبل الربيع هنشوفه أخضر واللي فات ننسى ننسى كل أسى اللي فات ننسى ننسى كل أسى يلا نلحق من الزمن أيام صفا دي الحياة من غير لؤانة مش حياة واحنا مش هنعيش يا روحي مرتين انت اقرب مني وبعيد علي او معاك انت اقرب مني ليا يا لايا حتى وانت بعيد علي او معاك فكر وقول ازاي هو انا نسيتك فكر وقول ازاي انا امتى نسيتك انت اقرب مني ليا يا غالي حتى وانت بعيد علي او معاك انت اقرب مني ليا يا غالي حتى وانت بعيد علي او معاك انت انت للابد للابد ملوش نهاية ملوش نهاية حبك انت ملوش نهاية ملوش نهاية سيداتي وسادتي وهكذا لحظات المتعة الخالصة ساعات النشوة الحقيقية مهما طالت ومهما أعمقت فإن في قلوبنا دائما وأبدا توقا إلى مزيد مهما حلقت بنا هذه الساعات من النشوة الخالصة ومهما سمت بنا هذه اللحظات من المتعة الرفيعة والفن الأصيل فإن في حنايا القلوب وفي زوايا الأعماق مساحات لم يمسسها الضوء بعد ما تزال في حاجة إلى ري وفي ظمأ إلى عناق وفي حنين إلى ارتواء هكذا سيداتي وسادتي كان الحاضرون هنا في دار سينما قصر النيل في القاهرة يتابعون قافلة النغم العربي تتهادى من بين شفتي كوكب الشرق أم كلثوم على قيثارة موسيقار الجيل محمد عبد الوهاب وكان الغناء الذي يجاوز حد الإعجاز وكان اللحن الذي يملأ قلوب الحاضرين وقلوبكم أينما كنتم في كل مكان غبطة ونشوة ومتعة دليلا جديدا على هذا الجهد الخلاق الذي تقدمه من دوب قلبها كوكب الشرق أم كلثوم وعلى هذه الأصالة الفنية الرفيعة التي تجمع دائما بين أم كلثوم وبين عبد الوهاب، فإذا نتاج العبقريتين دائما فن متألق أخاذ، وإذا عطاء النبع شيء رائع مثير تلتهمه القلوب وتحتضنه الجوانح، ونحيا على غمامة أثيرية من خلاله يحملنا إلى مشارف النجوم. هكذا كنتم سيداتي وسادتي مع الوصلة الثانية في حفل الليلة الساهر مع أغنية فكروني التي كتبها الشاعر الغنائي المجدد عبد الوهاب محمد، والتي لحنها موسيقار الجيل محمد عبد الوهاب، وصاحبت أم كلثوم فرقتها الموسيقية التي تضم الأساتذة محمد عبد صالح على القانون، أحمد الحفناوي كمان، عبد المنعم الحريري كمان، محمود الأصبجي كمان، محمد نور الدين كمان، عبد الفتاح خيري كمان وجيتار، لبيب حسن كمان وعلى الكمان أيضا، كمال الشويخ، محمد ماضي، محمد سعيد هيكل، عبد الغني غنيم، مكرم مهنة، كريم حلمي، محمود الشريف، نبيل كمال، حمد الحريري، إبراهيم الأباني، وسامي عبد الملاك، ناي سيد سالم، شلو، محمود الحفناوي، حسان كمال، ومجدي فؤاد، كونترباس، عباس فؤاد، ضابط الإيقاع حسين معوض، بنجز مدحت طه، طبلة حنفي كتكوت، مظهر محمد العربي، ويشرف على المسرح أحمد الطنطاوي. ومن خلال هذا الجهد الفني الخلاق وعبر هذه الموهبة الفنية الفذة التي تحملها دائما كوكب الشرق أم كلثوم وما تشدو به لهاتها من أنغام وألحان، كنا مع ساعات هذا اللقاء الغنية الخصبة الثرية، وكنا مع الكلمة واللحن والأداء الآسر الساحر، وكنا مع الوصلة الثانية، وما يزال في القلوب ظمأ إلى مزيد، وما تزال في الأسماع مساحة تنتظر أن تملأ بالمزيد المزيد، وما يزال في أعماق الحاضرين هنا تطلع إلى وصلة ثالثة سيحين معها لقاء بعد لحظات. سيداتي وسادتي، تحية وإلى لقاء جديد مع الوصلة الثالثة في حفل الليلة الساهر الذي ننقله لكم من دار سينما قصر النيل بالقاهرة.